فهذه تسمى بأيام التشريق وتسمى بأيام منى، وأيام منى طعام وشراب وذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام البخاري رحمه الله يشير هنا أيضا أن يوم النحر أيضا يدخل تحت ذلك المسمى. فذكر هذه الخطبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. وثم بتأتي الروايات التي تلي ذلك كما بين محمد بن سيرين رحمه الله في رواية عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: تدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وكذلك الرواية الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فجاءت هنا الإجابة أن الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا عن اليوم وعن الشهر وعن البلد عند ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار أن هذا هو يوم حرام وهذا شهر حرام وهذه بلدة حرام. وفي رواية أولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أجابوا: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. يبقى هم أجابوا. في الرواية الثانية قالت: فوضوا الأمر إلى الله ورسوله، قالوا: الله ورسوله أعلم، وينتظرون ما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء: لعل هذا الكلام كان مكرر، يعني هذا الكلام كان مكرر، وبالتالي بسألهم وأعاد أيضا الأسئلة، وكأن السؤال قال: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قالوا: قلنا بلى. وبالتالي لما كرر عليهم الأسئلة مرة ثانية كان الجواب: هذا يوم حرام، هذا شهر حرام، هذه بلدة حرام. وأن كل ذلك كانت مقدمة لما أراد من إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وأن أراد أن هو لما خطب في هؤلاء أراد أن يؤكد على معنى، هذا معنى هام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يحرم يومكم هذا. يبقى استدعى الأول يعني هذه المكانة لهذا اليوم وهذا الشهر وهذه البلدة، ودي أمور مستقرة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن هذا يوم حرام وهذا شهر حرام وهذه بلدة حرام. فلذلك أشار بعد ذلك وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: اللهم هل بلغت؟ وده طبعا يعني بند من بنود خطبة الوداع، يبقى ده بند من البنود خطبة الوداع، وده كان افتتاح الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني. ودي كلها معاني يعني ذكرت قبل ذلك في كتاب الله عز وجل، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد كما قال إنها لوصية إلى أمتي، بدي وصية وصية يبقى كلام سبق، فتأتي هذه الوصية تأكيدا على هذه المعاني. ودي كلها معاني وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حرم الاعتداء على أموال الغير وعلى دماء الغير وعلى أعراض الغير، وكذلك جاءت هذه الحرمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤكد على هذه المعاني، وده جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها. قال: اللهم هل بلغت؟ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته. وصية دائما بتكون يعني هذا من أواخر كلام الإنسان، فبيأكد على معاني سبق الكلام فيها، فكانت هذه الوصية تأكيدا على هذه المعاني. قال: فوالذي نفسي بيده إنها وصية إلى أمتي، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى هنا أيضا تحمل الإنسان وأداء هذا التحمل. قلنا الإنسان المسلم يعرف بالإيجابية والفاعلية، يبقى لا يصلح كده أن يتعلم الإنسان العلم ثم يقوم بكتمه في صدره أو في نفسه ولكن لابد من إذاعته ولابد من نشره. ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ فدع على سبيل الوجوب بلغ عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا مرت علينا الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه ما الذي حمله على أن يحدث بهذه الأحاديث؟ قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. انطلق من خلال المعاني وما دلت عليه الآيات. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانت عبارة عن نصوص بتقرأ الصحابة فقط، ولكن ينطلقون إلى تفعيل مدلول ذلك النص في واقع حياتهم. فأبو هريرة رضي الله عنه ما الذي حمله على أن يحدث بهذا الكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم أنا التواب الرحيم. فالله عز وجل بيّن أنه لا يجوز كتم هذه المعلومات في صدر الإنسان بعدما تعلم، والله تعالى يسر له أن يتعلم هذه المسألة. فكان لزام هذا الأمر هو الأداء. الله عز وجل يسر لك سبيل التعلم. طيب يا ترى نشكر هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا سبيل التعلم، يبقى بالأداء، يبقى ينبغي أن نؤدي. وكانها كده للمناولة، يعني كان المعلومات اللي احنا نتعلمها معلومات للمناولة، يبقى على ذلك تعلمنا ذلك ثم نقوم بإذاعة ذلك الأمر ونشره للآخرين. ولذلك ده كان انطلاق الصحابة، إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم العالمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى التوبة والإصلاح والبيان. يبقى قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، دي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، آخر وصايا. ولذلك إحنا هذه العلوم كيف وصلت إلينا؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا العلم ثم قاموا بنشره وبإذاعته. يبقى أولا هو بيفعل ما تعلم، والأمر الثاني أيضا يعلم من جهل. يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه، فضل من علم وعلم، كما مضت هذه الترجمة في كتاب العلم لما ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب فضل من علم وعلم. يبقى أنا أسعى أن أتعلم وأفعل ما نتعلم، وكذلك من تفعيله هو أن نقوم بإذاعته ونشره. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى نقول يستمع وبعد ذلك يسعى في التفعيل والتطبيق. والعلم الذي بلغه بهذا العلم لم يفعل بعد، ولكن يعني في جزئية لابد من هذا الأداء. يبقى التحمل والأداء والإيجابية، ولا يجوز كتم العلم بأي حال من الأحوال، لا يجوز كتم العلم. قلنا المقصود به العلم الشرعي. يبقى أي مسألة بيتعلم الإنسان ماذا أصنع بها؟ يبقى أقوم بإذاعتها ونشرها. يبقى نتخير يعني أي مجلس من المجالس، وبالتالي نقوم بنشر ذلك العلم. بلغوا عني ولو آية ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا ترجعوا بعد كفارا، يعني ليس المقصود اللي هو الكفر الناقل عن الملة، ولكن هذا من فعل الكفار، أن الكافر حريص على قتل المسلم. لا نجد هذا الحرص من المسلم على قتل المسلم، ولكن هذا حرص الكافر دائما على قتل المسلم. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ده الأصل كده، يعني الأصل المؤمن لا يسعى أبدا لقتل أخيه المسلم. ولذلك كان الوعيد من الله سبحانه وتعالى على من قتل مسلما متعمدا، والله تعالى كما قال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال فيبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يبقى دي خطبة للمناسك في عرفات. ما سيأتي بعد ذلك لما هيدفعوا من عرفات يصلون المزدلفة وبالتالي يصلون المغرب والعشاء، ثم يمكثون حتى يصلون فجر يوم النحر، ثم يقفون عند المشعر الحرام وفي دعاء واستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا كادت الشمس على الطلوع يدفعون عند ذلك إلى منى ليبدأون أعمال يوم النحر. إذا دي خطبة عرفات يبين لهم ما سيستقبلونه من مناسك. وأدي خطبة أيضا يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدب، وقف في حجة الوداع على الدب عند الجمرات حتى يعني ظاهرا للناس يستفتونه فيما أشكل عليهم من أفعال. لذلك هذا يأتي ويقول يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. يبقى لما كان واقف عند الجمرات كما بينت آخر الرواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحج التي حج. يبقى وقف عند الجمرات بعدما رمى جمرة العقبة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الدبة ينتظر هذه الأسئلة التي طرحت عليه، إن كان هناك بعض الإشكالات التي ورد على البعض فوقف ينتظر الأسئلة ثم يجيب عليها. فهذا يأتي يقول لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. والآخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. يبقى بيّن لهم مسائل ذلك الأفعال. أيضا ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال تدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قلنا مع علم الصحابة رضي الله عنهم ده يوم النحر، وعارفين ده هذا شهر حرام، وعارفين دي بلدة حرام، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أمسكوا عن الإجابة وفوضوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، قالوا الله ورسوله أعلم فسكت. قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يبقى الاسم معلوم عندهم ولكن هم أساسا لم يجيبوا، لأن ده زمن وحي. خشت الصحابة رضي الله عنهم أن يتقدموا بجواب ويكون هذا الجواب قد تغير، وأن ده زمن وحي. يبقى هذا يوم النحر يعلمون هذا يوم النحر، ده فيما يعلمونه، ولكن ممكن يغير اسم ذلك، ممكن يغير، ده زمن وحي. لذلك قالوا لما سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يبقى الاسم كان معلوم عندهم، ولكن لما قالوا الله ورسوله أعلم بناء على أنهم قد يتغير مسمى ذلك اليوم وقد يتغير مسمى ذلك الشهر مسمى هذه البلدة، فلذلك قالوا الله ورسوله أعلم. لأن في آية ينطلقون من خلالها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. ممنوع أن احنا نتقدم بقول يخالف الكتاب أو يخالف السنة، فخشت الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، ولذلك قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. يبقى مش هو ده يوم النحر؟ قالوا نعم، عارفين طبعا الكلام ده، بس إيه اللي خلاهم يمتنعوا على الإجابة؟ يبقى ده زمن وحي، خشت الصحابة رضي الله عنهم أن يغير اسم هذا، أن يغير اسم هذا اليوم وهذا الشهر وهذه البلدة، فلذلك فوضوا الأمر لربهم وقالوا الله ورسوله أعلم. ثم ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. يعني دي حرمة مستمرة لهاش توقيت، يبقى حرمة الاعتداء على حقوق الآخرين سواء كان على الأموال أو الدماء أو الأعراض، بيأكد على ذلك المعنى. وكثيرا ما أكد على ذلك المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يبقى ده مفهوم أراد أن يؤكد على ذلك المعنى. دي معاني معلومة مستقرة، هذه معاني سبقت في نصوص الكتاب والسنة، ولكن دي هذه وصيته إلى أمتي، يؤكد على معاني وعلى مفاهيم لابد أن تستقر داخل النفوس. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم والنحر بين الجمرات قلنا للفتية، حتى إذا سئل عما أشكل على الناس كان يجيب. قلنا ده بيبقى دايما حال العالم، يعني العالم يحتاجون إليه في مواقف، فلا بد أن يكون أن يبدو أن يكون ظاهرا للناس، قلنا حتى يسل أن يأتون إليه يسألونه فيما يعرض عليهم من أمور. ثم ذكر الباب التالي قال: بال هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منها؟ فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي أذن في ذلك ورخص لأصحاب السقاية أو أصحاب الأحضار المبيت بمكة ليالي منها. والمبيت بمنى ده واجب في الحج كده، المبيت بمنى واجب، وترك الواجب دايما يجبر عن طريق الدم. يعني ترك الواجب يجبر، رمي الجمار يبقى في أيام منى ده واجب، ترك رمي الجمار يبقى على ذلك يجبر بدم، المبيت بمنى واجب، عدم المبيت يبقى يجبر بدم. فلكن رخص لأصحاب الأعذار وأذن لأصحاب الأعذار كأصحاب السقاية والذين يأتون بالماء في مكة لشراب الناس، أو اللي هم يقومون على رعاية إبل أو غنم، يبقى هيبقى في صعوبة أن يكون منهم المبيت بمنى، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يبقى نقول بدأ كان السقاية مع العباس رضي الله عنه، وبالتالي هو كان مخصص بهذا العمل، هو في إحضار الماء للناس، وبالتالي على ذلك يبقى لو ترك المكان وبات بمنى إلى من لاتي بالماء للناس وهم في حاجة لذلك، فهو من أصحاب أعمال، ودي أعمال هامة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن كان من رعاء فبيحتاج إلى رعاية الإبل أو الغنم، ولا يستطيع أن يترك هذه البهائم والأنعام ويبيت بمنى، فيبقى أيضا له الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك. يبقى مع أن المبيت بمنى واجب، ولكن عند ذلك جاز أن يبيت بمكة طالما كان من أصحاب هذه الأعمال التي نحتاج إليها، وكانوا من أصحاب الأعذار، أي لا مبيت لأهل الأعذار بمنى. ثم ذكر باب التالي: باب رمي الجمار. قال: باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. ثم ذكر رواية عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمي. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال: باب رمي الجمار، أي التوقيت، توقيت رمي الجمار. يبقى جمرة العقبة يبقى في يوم النحر، التوقيت يعني كما بينا أن الإمام بيبيت بالمزدلفة ويصلي فجر يوم النحر بالمزدلفة، ثم يقف عند المشعر الحرام وفي دعاء واستغفار وذكر رب سبحانه وتعالى حتى إذا أصفر جدا، أي كاد الشمس على الطلوع شروق، يبقى بيدفع إلى منى، فلا يصل الجمرات إلا ضحى بعد شروق الشمس. فكانت رمية جمرة العقبة اللي هي في يوم النحر يبقى كان التوقيت في الشروق، أي بعد شروق الشمس، أي ضحى. غير طبعا ضعف لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم نوما أن يدفعوا قبل الفجر في المزدلفة ويصلون الفجر بمنى ثم يرمون قبل مزاحمة الناس، يبقى بعد الفجر يبقى ممكن نرمي جمرة العقبة، لكن السنة هو رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد شروق الشمس، أن الإمام بيدفع من المزدلفة قبل الشروك مباشرة. فلذلك قال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ضحى. الضحى طبعا بعد طلوع الشمس. امتى توقيت الضحى؟ توقيت الضحى، توقيت الضحى يبقى لما بتشرق الشمس ترتفع قيد رمح ورمحين، فده بداية توقيت الروحة الضحى، ده بداية توقيت الضحى. والضحى ده بيمتد إلى قبيل صلاة الظهر، عشان كده لما الإنسان يصلي في هذا التوقيت نقول صلى الضحى. يبقى قبل الظهر كده مثلا نص ساعة صلى، يبقى صلى الضحى. بعد شروق الشمس مثلا بربع ساعة أو ثلث ساعة، يبقى بيصلي الضحى، بداية توقيت الضحى. نقول صلاة العيد، متى تبدأ صلاة العيد؟ يبقى تبدأ ببداية صلاة الضحى، أي بعدما تشرق الشمس ترتفع قيد رمح ورمحين، يبقى ده بداية توقيت صلاة الضحى، وده بداية توقيت صلاة العيد. فإمتى بترمى جمرة العقبة اللي في يوم النحر؟ يبقى قال ضحى، ده التوقيت، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. طب الجمرات بقى في أيام منى، يبقى على ذلك بيكون بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر. يبقى بعد الزوال ده بداية توقيت الظهر، فيبقى ده بداية توقيت رمي جمرات في أيام منى بعد الزوال. يوم النحر رمي جمرة العقبة يبقى نقول بعد شروق الشمس، أي ضحى. قال عن وبرة رحمه الله قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمي. يعني دايما المفتي لابد أن يكون عنده فطانة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني يعلم حتى لا يكون هناك فتنة أو قد يتعرض لنوع من أنواع الإذاء. فلذلك إذا رمى إمامك فرمي، هنا عشان ما يبقاش فيه نوع من الاختلاف أو الخلاف، وكذلك حتى لا يتعرض إلى فتنة. قال فعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فبين له التوقيت، قلنا كنا نتحين التوقيت لما عند زوال الشمس، فكان بيبدأ توقيت رمي الجمار. فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يبقى رمى بعد ذلك بعد الزوال. دي السنة، يبقى السنة في رمي الجمار في أيام منى أن يكون بعد الزوال ويمتد بعد ذلك. ما ذكر الباب التالي باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي. ذكر رواية عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يبقى رمي الجمار من بطن الوادي، فعلى ذلك قال عبد الرحمن بن يزيد رمى عبد الله، أي رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا رموناها من فوقها. مقصود برمي الجمرة هنا يقصد بها جمرة العقبة، اللي هي نقول عنها الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، يبقى مما يلي مكة، فدي الجمرة الكبرى أو تطلق عليها جمرة العقبة. فبيستفسر قال رمى عبد الله من بطن الوادي، يبقى من بطن الوادي حنجد أن منى تكون عن يمينه ومكة تكون عن شماله، ومكة تكون عن شماله، يبقى ده بطن الوادي يستقبل هذه الجمرة ويقوم برميها. فقلت يا عبد الرحمن الناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يعني من هنا رمى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تختلفوا، يبقى المسألة مش محتاجة إلى نوع من أنواع الاختلاف أو أن هو نتجادل. يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، رمى من بطن الوادي. فالمسألة لا تحتاج إلى جدال أو نزاع أو خلاف، السنة وفرت علينا ذلك الأمر وقطعت أي مادة من مواد النزاع أو الخلاف. دائما كده لما نرجع للسنة، السنة قطعت ذلك النزاع والخلاف. وبالتالي ما الذي يمنع من فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا نختلف؟ يعني لماذا يعني نجادل في المسألة؟ يبقى خلع النعال خلع النعال، لما خلعت من النعال؟ هناك خلعت فخلعني. مسألة الاتباع أيسر ما تكون، لكن عايزة نفوس تربى على ذلك، يعني هي النفس تكون تتربى فعلا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما أيسر الاتباع، كل ما في المسألة أن أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المطلوب، هذه الاتباع. فلذلك هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فده يرمي من فوقها أو غير ذلك، نقول هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن احنا نسعى نقول من أي مكان رمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون منا الاتباع. ثم قال باب رمي الجمار بسبع حصيات، يبقى الجمرة بترمى بسبع حصيات. قال باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، يبقى الجمرة الكبرى اللي احنا نقول عليها جمرة العقبة، جعل البيت عن يساري ومنى عن يميني، يبقى جعل كده مكة اللي هي البيت عن يساري ومنى عن يمين، ورمى بسبع، يبقى ده من بطن الوادي اهو، من بطن الوادي، يبقى معناها لما اقف منى تكون عن يميني والبيت عن يسارك، ودي الجمرة اقرب الى مكة. قال رمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة، يبقى الجمرة بترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. لا يصلح أن هو أن يقوم برمي المجموع دفعة واحدة، ولكن حصاة حصاة، ومع كل حصاة يكبر، والحصاة يكبر، وأيضا يتيقن أنها وقعت في المرمى، وأن من الممكن أن يرمي الحصاة بقوة، فعلى ذلك تأتي في الشاهد ثم ترد ولا تقع يعني في داخل المكان. نقول لا بد من التأكد أنها إيه، مش عبارة رمي الحصى فقط، ولكن أن تنزل يعني في المكان. إحنا من الممكن من القوة كده لما تأتي في الشاهد فعلى ذلك هترد فتخرج خارج المرمى، فعلى ذلك نقول يبقى لا تحتسب إلا لما تقع في المرمى. وكل حصى منفردة، يكبر مع كل حصى، يعني لو يبقى اخذ سبع حصيات كده وقال بسم الله اكبر ورمى بها الجمره، ده رمى سبعه، لا دي دفعه واحده، هيصلح. يبقى حصى يعني كذا السنه، ولذلك قال ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب من رمى جمره العقبه فجعل البيت عن يساري، ياكد على المساله. قال عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساري ومنى عن يميني، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، باب يكبر مع كل حصى. قال باب يكبر مع كل حصى. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأعمش رحمه الله قال سمعت الحجاج يقول على المنبر الصورة التي يذكر فيها البقرة، والصورة التي يذكر فيها آل عمران، والصورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم، قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجر اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يبقى كأنه بينكر على السامع ده، الأعمش بينكر على الحجاج، هو يقول على المنبر الصورة التي يذكر فيها البقرة، نقول سورة البقرة يعني سورة البقرة، لكن أيضا جاز أن احنا نقول الصورة التي يذكر فيها البقرة، الصورة التي يذكر فيها آل عمران، يبقى نقول دي سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، ده كلام صحيح. السورة التي يذكر فيها البقرة هذا كلام صحيح، وبالتالي لما قال ذكر ذلك إبراهيم ذكره الرواية، قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاسترطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يبقى الله أكبر الحصاة الأولى ويطمئن وقعت في المرمى، الثانية الثالثة وهكذا. قلنا لو جاءت في الشاهد ثم ردت خارج المرمى يبقى لا تحتسب، يبقى لا تحتسب، فلا تحتسب إلا إن وقعت في المرمى. فقال حتى حاذ بالشجرة اعترضها فرمى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال قام الذي أنزل عليه سورة البقرة. ثم ذكر الباب التالي، باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وترجم هذه الترجمة وحياة الكلام، ايه معنى رمى جمرة العقبة ولم يقف؟ يبقى هذا الكلام يبقى يدل انه بعد الجمرة الاولى بيقف، وبعد الجمرة الثانية يقف، بعد جمرة العقبة اللي هي جمرة ايه يبقى الكبرى يبقى لا يقف، يقف للدعاء بعد الاولى، يقف للدعاء يعني الصغرى بعد الوسطى، اما عند الكبرى يرمي ثم يمضي ولا يقف. قال باب اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. يبقى ده السنة في هذه المسألة، وقلما من يعني يفعل السنة في ذلك الموطن. يهم دايما رمي الجمرات، فيأتي للصغرى يرميها بسبع حصيات، وبعد كده ينتقل إلى الوسطى يرميها بسبع حصيات، ثم ينتقل إلى الكبرى اللي عقبة ويرميها بسبع حصيات ثم يمضي، يبقى هو كده أنهى. لكن في سنن أساسا في المسألة، سنن. فمن السنة هو الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى، والدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى، والمضي بعد رمي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. فذكر روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يبقى اللي هي قريبة إلى منى اللي هي الجمرة الصغرى، كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، يقف في مكان كده سهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف بعدها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أيضا ذكر الباب التالي، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. أيضا ذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسر فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو يرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسر ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو يرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا الباب التالي باب الدعاء عند الجمرتين. فذكر رواية عن الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري رحمه الله سمعت سالم ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. بكلم إذا رمى الجمرتين يقوم ويسلم مستقبل القبلة، وأيضا الترجمة التالية رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، والترجمة الثالثة الدعاء عند الجمرتين. يبقى في أيام منا بيرمي الجمرات، نقول له رمي الجمرات، يبقى الجمرات يبقى فيها الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة يرميها في 7 حصيات يكبر مع كل حصى. في الجمرة الوسطى اللي هي بقى تالي منها على طول، الجمرة الصغرى تالي منها، بيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم حتى يسن، يبعد عن مكان المرمى ويستقبل القبلة ويقوم قياما طويلا يدعو. وكان ابن عمر رضي الله عنه يدعو بما يعني في يقارب قراءة سورة البقرة، يقف قيام طويل، يبقى ده دعاء، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلما من يفعل هذه السنة، كأنه عايز ينتمي المناسك. نجد الناس يعني دايما بتبقى هو يعني عايز ينتمي المناسك، فبتبقى سرعة فائقة، سرعة فائقة. ما الذي يمنعك من أن تؤدي هذه المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال لنا صلوا كما رأيتوني أصلي، قال خذوا عني مناسككم. وبالتالي طيب لو أنا مش هنفعل السنة فأين تذهب بعد ذلك؟ هل يا ترى هو هيذهب إلى بيتي؟ لا، هو ماكث برضك في المكان. طب ما يفعل السنة، يعني لماذا يكون الحرمان من الدعاء؟ دي مواطن، يعني دي مواطن أرجو لقبول الدعاء، اللي لأن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دائما الإنسان يربى من الداخل على حب الاتباع، مش على الاتباع فقط ولكن على حب الاتباع، فعلا بيفتش كده وينقب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يلتزم هذا الهدي في حياته. يبقى ده منهج حياة بالنسبة له، دائما أن تلتزم ذلك الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما باش كلام، يعني ده عبارة عن كلام، هذا كلام دائما كده نسمعها في الخطب، نسمعها في المواعظ، ممكن يرددها الإنسان، نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب فين احنا في السلوك بقى؟ فين فعلا خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلوكيا؟ فالإنسان يبقى عنده حب الاتباع، مش أنا بسعى الاتباع فقط ولكن حب الاتباع، كحرص ابن عمر رضي الله عنهما وحرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. فلذلك إذا رمى الجمرتين يقوم ويرسل، يبقى بيختار مكان سهل كده ومكان بعيد عن المرمى، بعيد عن المرمى، يبقى يتقدم يبتعد عن المرمى ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، قال فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، يعني يدعو ويرفع يديه، بيبين لنا حتى الهيئة تكون ازاي، الهيئة ان هو رفع اليدين وان تقف قياما طويلا، كلمة طويل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقف بما يقارب قراءة سورة البقرة، قراءة سورة البقرة يقف يدعو لا يمل، يعني الإنسان مطلوب أنه لا يمل، دي أماكن عبادات أو مناسك دي، فأنت لا تمل من ذلك، لا تمل. بس هي المسألة محتاجة إلى تدريب سابق. احنا ليه بنمل؟ لأن احنا ما تدربناش على هذه المسألة بما أدعو، يعني لما أنا أدعو الفترة الزمنية دي فترة زمنية طويلة أدعو بإيه؟ نقوله كأن الأداء هتخلص، أقول لك أنت تدعو وتكرر الدعاء وتلح على ربك سبحانه وتعالى، بس ده عايز إعداد مسبق، عايز إعداد قبل ما نذهب إلى الحج. يبقى من أهم الأمور التي يربى عليها الإنسان هي مسألة الدعاء، لأن حنجد أن هذا الدعاء حيلازم الإنسان في كل المناسك، يعني في كل، في الطواف وفي السعي وفي كل مناسك، وفي عرفات عند المزدلفة وعند منى رمي الجمرات، كل ده حنجد الدعاء بيلازم الإنسان. فمحتاج أن أنا يبقى في تدريب سابق، تدريب سابق. طب أتعلم الدعاء إزاي؟ كيف أدعو؟ يبقى المطلوب أنك أنت تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أستشعر بالدعاء، دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأستشعر الدعاء. لما أنا بنقرأ في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بتجد أدعية فعلا لها معاني بتغرس غرسا داخل الإنسان، لما يكرر ذلك الدعاء ويفهم معناه وما دل عليه فبيغرس غرسا. قلنا يبقى ده دعاء قم بغرس غرسا في نفسك ثم تأتي بدعاء آخر يغرس في نفسك. يبقى تخيل هو هيخرج إلى الحج، استعد من الآن حتى لو لم يخرج في هذا العام، استعد استعد لهذه، لأن ده الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بيلهم الإنسان الدعاء ألهم الخير، يعني خيرات وبركات كثيرة جدا بتأتي مع الدعاء لما يلهم الإنسان الدعاء، ولكن هو محتاج إلى التدريب، يعني دايما كده مسألة التدريب، خلي كده أركز على هذه العبادة، ركز على العبادة دي على الدعاء. وإحنا لما نرجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أدعية موظفة كثيرة جدا، يعني في أدعية وأذكار موظفة كثيرة جدا، ونقول أدعية مطلقة كثيرة جدا. وكان حرص الصحابة رضي الله عنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلموا دعاء يدعو به، فحرص عارفين دعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويبقى الدعاء وده سلاح الأنبياء والأولياء والأتقياء. لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ كده وقف دايما عند الأدعية التي وردت في كتاب ربك سبحانه وتعالى، وانظر إلى حال الأولياء والأتقياء وحال الأنبياء، حلوا مع هذه العبادة الدعاء. لما بيقولها من الإنسان الدعاء يبقى قد ألهم ذلك الخير الكثير. لكن المسألة محتاجة إلى تدريب تركيز، أركز بس على العبادة دي، أركز كده على العبادة وأجعل هذه العبادة نصف عيني، وأبدأ فعلا أتعلم الأدعية، مش بالكم اللي أنا أدعو به، مش بالكم، ولكن أدعو حتى لو كان هذا دعاء أكرره. ما احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في ليلة القدر بما تدعو، بما تدعو، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني. ما دعاء ده ما بياخدش، اخذ اقل من دقيقه، هي خلاص دعت كده واكتفت. لا، تخيل ان هذا الدعاء يكرر يكرر كده، يبقى الدعاء ده هيكرر، بس يبقى الواحد يستشعر هذا الدعاء ويستشعر عمق المعنى، يعني فعلا تستشعر عمق ذلك المعنى. ويبقى نكرر ذلك الامر، وقلنا قبل ذلك أدعية كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التوحيد وفيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بيأتي هذا المطلب الذي يطلبه الإنسان. يبقى أستحضر هذا الأمر، يعني أستحضر دايما ذلك الأمر. فيبقى هندعي الدعاء ده، هو فعلا ممكن الإنسان يدعو رمى الجمرة ويحقق السنة، استقبل القبلة ووقف ودعا، لكن حاجة الدعاء بيبقى قصير، لا وقف يعني مدة زمنية طويلة طويلا، قال يقوم طويلا، يعني يقوم طويلا. يبقى لما نحقق السنة بهذه الصورة قلنا بس ده محتاجة إلى تدريب سابق، تدريب سابق. لما بيكون في تدريب في حياة الإنسان فحنجد وكأنه وكأن هذا الإنسان بيبحث عن هذه المواطن لكي يدعو، لأن دي عبادة محببة إلى نفسه، يعني يحبب إلى نفسه كده أن تقف بين الله سبحانه وتعالى تناديه، أن تقف بين الله سبحانه وتعالى تدعوه. يبقى دي عبادة محببة، ليه؟ لأنه اتدرب عليها دائما. عشان تكون عبادة محببة إلى نفس محتاجة إلى تدريب، محتاجة إلى تدريب، محتاجة إلى تلازم من الإنسان. ولذلك أرحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة، الكلام ده محتاجة إلى تدريب وممارسة. يبقى أنا بركز بس على هذا الأمر، عايز أركز أنا في حياتي كده على الأدعية، فأبدأ أتعلم دعاء دعاء لغاية لما أنا أشعر الدعاء ده استقر في داخلي، أشوف الدعاء الثاني استقر، الثالث الرابع، هتبقى ده هذا الإنسان لا يستطيع أن يستغني في لحظة واحدة عن اللجوء إلى رب سبحانه وتعالى أو دعاء الرب سبحانه وتعالى، بل حتجده بيستمتع وهو يناجي الرب سبحانه وتعالى، حيستمتع عبادة فعلا بتجد لها أثر داخل النفس، لأن أي عبادة لما بنؤديها بصورة صحيحة لها تأثير داخل نفس الإنسان، لها تأثير. فكيف يعني يتأثر الإنسان بهذه العبادة؟ يبقى محتاج أن أنا أقف على المعنى، محتاج أن أنا يعني دايما يعني أستزيد من ذلك الأمر، يعني حتى يعني نجد أن القلب قد ملئ بهذه الهدايا ومعناها، وكذلك أيضا حياته في الدعاء والثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى. قال فيكون طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يأخذ مكان بعيد وبالتالي يستقبل القبلة ويدعو أيضا دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة، جمرة ذات العقبة من بطن الوادي يبقى ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في رمي الجمار مش كلها بتم نرميها على صف واحد كده، نرمي الجمرة الصغرى ثم ننتقل للجانب الآخر، نتخيل مكانا بعيدا ثم بنرمي الجمرة الوسطى. احنا لما بنيجي نرمي الجمرة الكبرى قلنا يبقى البيت على يساري ومن على يميني، لما برمي الجمرة الوسطى البيت على يميني ومن على يساري، بعد ما برميها بنتقل للجانب الآخر هو بطن الوادي بقى عشان بعد أدعو وبعد كده أتقدم أرمي رمية الجمرة. فرمية الجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى أو العقبة تبقى البيت على يساري ومنى على يميني، يبقى الجمرة الصغرى يبقى نقوله من بطن الوادي، الجمرة الكبرى بطن الوادي، الجمرة الوسطى بتكون من الناحية الأخرى. يبقى أنا برمي الجمرة الأولى هي وأنا متجه كده يبقى برمي الجمرة الصغرى، فبيبقى برضك أنا يبقى منى على يميني والبيت على يساري، برميها ثم انتقل للجانب الآخر وأتخير مكان بعيد عن المرمى أو بعيد عن الرمي وأستقبل القبلة أدعو لها طيب، ثم أتقدم فأرمي الجمرة الوسطى وعندها يكون البيت على يميني ومنى على يساري، أرميها بعد رميها بنتقل إلى الطرف المقابل وأتخير مكان أستقبل فيه القبلة وأدعو دعاء طويلا وأرفع فيه اليدين ثم أتقدم رمي جمرة العقبة. لذلك قال ثم يأخذ ذات الشمال فيرسل فيرسل. قال يقوم مستقبل القبلة يقوم طويلا يدعو ويرفع يديه وثم يرمي جمرة ذات العقبة بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف. السنة السنة قالت ندعو بعد الصغرى وبعد الوسطى وأما بعد الكبرى فيكون الانصراف، السنة قالت ذلك. طب لماذا لا نقف بعد الكبرى؟ السنة قالت ذلك، يعني لا نبحث. طب إيه السبب؟ لا تبحث، هي السنة. السنة أننا وقفنا بعد الأولى وهذا الوقوف قيام طويلة وبعد الثانية اللي هي الوسطى قياما طويلا، بعد الثالثة تنصرف مباشرة، يبقى السنة جاءت بذلك، يعني السنة جاءت بهذا الأمر. وأدي الصحابة رضي الله عنهم وكل يعني جمرة بسبع حصيات يكبر مع على إثر كل حصاية كما بينا مجموعة الروايات. يبقى رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى يؤكد عليها الإمام البخاري رحمه الله، ذلك ترجم لها ترجمة مفصلة، والدعاء عند جمرتين تأكيدا على ذلك المعنى أن هذه من السنن المفقودة. يعني لما إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا ونذهب هناك حنجد أن قلما ما نفعل السنة، يعني قلما نفعل السنة، هو بيرمي الجمرات فيعني حريص جدا، هذه الجمرة ينتقل للثانية ينتقل للثالثة، أنا رمي الجمرات النهاردة، لكن هو مش منشغل، يعني مش منشغل بأن دي مناسك كيف أؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده حنجده حتى يعني في مسألة السعي بالصفا والمروة، ده هو بيقف على الصفا يقف على المروة يستقبل أيضا البيت ويكبر ويدعو ويكبر ويدعو وهكذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يدوبك بس بيستغرق المسافة، هو كده أدى أدى، ولكن هو فقد خيرات وبركات كثيرة في عدم اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الباب التالي باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. فبذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.